وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوشويسان بردوامین الحمدلله لگل باسکان و درسکان توحید و کتاب رسی خدای پروردگار گیشتین بابی شست لکتاب التوحید بنا نشانی باب ما جاء فی المصورین ای من الوعید الشدید ام بابا باس لو بلگانه دکات که هاتون در باری حکمی رسمگیر و وینکیش كلا شريعة إسلام دا لدقكان الشرع دا عقوبة وسزاي خواهي تعاليبو هاتوا باب ما جاء في المصورين أم بابا باس لحكم وينكشان دكات رسم قرتنو باي كردوز كردن وباسي عقوبة خواهي پروردگار دكا بو أوكسانا كرسم دكنو ويندكشنو باي كردوز دكنو رسم دكرن المصورين جمع تصحيحي مصورة التصوير واتا التشكيل تصوير واتا رسم قرتن ورسم كردن ورسم كشان لسر شيوي دروس كراويك لدروس كراوي كان خداي فرودقار بيواندي أمبابا مناسبي أمبابا لك الكتاب التوحيد يقدو مناسبو يقدو بيواندي تواويه يكم رسم كردن وين كشان وبيكر دروس كردن ورسم كردن جورا خلقك وجورا إبداعي كتيا كمصور أنجام ديدات ديكات لو روان قوى جوريك لمشاركيتيا شركيتيا لقال خواي رب العالمين لخلق إبداع دا بس خواي تعالى خالقا وينكيشو رسمي دروس كلاوكاني دكات أو صار روحي تي دكات مصوريك وينكيشيك ديت رسمي بونوريك خلقن ديكي خدا دروستكا بس ناتواني روح هذا بري ما دام ناتواني روح بقاتبري شريعة إسلامي حرامي كردوسري وين كيف يكشيت؟ شو كي بس خوي تعالى مصورة وين أي بندكاني خوي يكشيت؟ زالين دفرمون تصوير رسم كردن رسم كردن وين كيشان؟ بركي دروس كردن جورك للتنديد تيا واتجورك للشرك تيا شو كي مصور وتمان لو بواروا شريكي بخوا قرادة وكخوي كردو بشريكي خوا لتصوير دانانو رسم كردن هرچند لحقيقة دا هيت كسيك نابد شريكي خوا بلام خوي بخوي أو فعلي هل بجاردوا جوارك دا شريكي ديا خويا رب العالمين هر أو مصورة ويني بندكاني دا كيشيت رسمي بندكاني دياري أكال السيكي دايكان دا چه إنسان بي چه جنوك بي چه حيوانات بي أو يكلا دريايا او يك لوشكانيه او يك بالندي هر خوي رب العالمين وينيان بودكيشو هر او ذات مباركش بتواني كوا روح بخاتبري كوابو مصور كامل خداي پروردگارا وكو خوي تعالى ناوي مصور للسورة حشرات هو بلا مصور دنياي انساني تصويرك ناقصة بشواز درستك هر كمكريتيا ولا قل اوش لهموي كمترو نزمتر ناتواني روح بخاتبر او رسمي كديكات ما دام ناتواني ايشي تونيو واز لرسم قرتنو رسم كردمينا مناسبة كتير بيوندي كتير لقل أمبابة شنك تصوير رسم كرتنو رسم كرتنو بيكر من بتكري باسيكم شنك ها السردم وجوري كي هي السردم يوهبوا نحت تاشين دوري هبوا جاري وابو أصباخ ألوان دوري بوا جاري واي كاميرو أو شتانك أمره هي شي حديث تفرمون شنك تصوير رسم كردن وسيليك ورقايك بو شرك لسرتا دا بيتشواني توحيد ايمان بو مناسب وايا ما موسى ام بابا بنو سيتبو من بوي بوي من بيان بكا بل اي مسلمان اقدار بحرامة رسم كيشان وين كيشان لبروي بلقي رنو اشكا من الى صحيح بخاري مسلم كوافي غمر اخوا صلى الله عليه وسلم لعنتي كدو رسم كدو وين كيش تفرمي عذابي اخوة تعالى بو كسانية بوي وتمان وسيليك بو شرك رسم كردن و پيكر دروس كردن و رسم كردن و وسيليك بو شرك همو تان در باري قصة نوح بسودانا كتان پياوچاكي لناو قومي نوح هبون دواي اوه كوافاتيان كردن مردن شيطان وسوسي خصة دلي خلقكان و قومكيو قوتي انبا و باپيراني ايو پياوچاك بون اگر ايوش پيكر و رسميان بو دروس كن ببينيني پيكركان و رسمكان او تان بيدك ويتو كامان چاك خواناز بونا او زياتر خواناز دبنو بيري خواتن دكيوتوا بقصيان كردن سردم بسردم ام بيوانا مردم وچكانو نوكان او خلقانين فرزد علماء فرمون لري رسم بيكروا شرك بيداب لسرزوي لناو قومي نوح عليه السلام وامروش شندها خلق من بينيوا توش الشرك وكفر بوا ببينيني بيكري بيوكي زعيم بيكري بيوكي قورو قايده قورا كباس يعني كردو أو عند خوشوي سوتشود الليوا خوشوي استكى زاد لحد بوا أو عند بيا هالضا وشعري بد شانو باري وتوا تشرك بوا جنجا كان مان ببينيني رسمي آفرتان رسمي هنرمان دكان بداخل رسمي ياري تشكانش أو عند رسمي اللي باخلو خوشوي استا توشي عشق يغبونه لقريانا خوشوي استيان بو أو ياري زانانو قوراني بيجو آفردو هنرمان دانا بحسابي خوان توش شرك بون أو عند خوش عنده لا سبحان الله لا بيغمر إخوان زاتر لا خداش زاتر والعياذ بالله أو أنا توش عشق بونا ولا أبراء إن سود رزبوا كبوي أو رسبوا بيكروا توش فيتنو شي خراب بونا سؤالك ده في شو برسالك باش آية ما مص أم بابي نسي وتوك على رسم حرامة رسم قرت حرام ورسم كشان حرامة بهمو جوريك حرامة يعني حالاتي هي كاد بكاد فرق كاد زانين والله بأمبر سالين داوته دفرمون تصوير ورسم قرتن ورسم كيشان ورسم قرتن سن حالتك هي حالتي هي كم كسيك بشيت ويني دروس كراوي كيخوا بكيشيت كبيئة لما له ظل كسيبري هبيت مصوريك بشي بيكري إنسان دروس كات كجسبك وهيكليك هي رسمي شيرك رسمي أصفك رسمي حوتك ماسيك بپایکر درست یکات بگچا چمنتویا شوشه تخته مس زرده برشیده ک درست کر جسم جهبو زانند فرمون والله اعلم با اتفاق هم علماء او جور النحت رسم حرامه ک پایکر هیکلا لسر شوازی روح لبریک روح ربکان خوی تعالی اگر انسان بی اگر حیوان بی اگر هشی کی تربیه مادام هیکل درست کر و کو تمثال یک زانان متفق ان لسلوي كوا حرامه ونها بارد بدرستكي اما يك حالتي دوام مصور بشي رسم بكات رسم بكا سيبري نبيت هيكلي نبيت لقد ديوارك لقد ورقيك لقد بارتا برويك لسر تختيك بالوان واصباغ درستي دكات رسمي روح لبركان انسانا حيواناتا بالن دكان او شتانا كدروس دكان ما دام روح لبرن الاصل زانيان دفرمون امش حرام وغناه تاوانا زانيان والله اعلم اكثر زانيان دفرمون ببي حديث غاني في غمر اخوه حرام وتاوانا انسان في تاوان برد بيت بلغش منظور سدوا اكي لو بلغانا في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم زارشن قرايب ومالوا بنيتنا مالوا اللي هو دكي عايشة خاني داكي مداران بارسة فروي كالواسلة وكخمان بين برتاق قالي جارن باو ولا مالان قديم زور بابو هم على لبر هودكي داني لبر هودكي دانيك يعني بشكلية قربو يعني شواني بو قاواني بو تدعوا رسول الله موديل بو خلق فير وشتبو بو بيننا مالو شير الواسلة في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم ناوراز درقاك وستاونا هتجروا على عائشة فربي لدى متساوي بينهم في غمار إخوة توريا ودو أي رسول خدا بو توريتو تيقو نهيكم كردوا فرموي في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة أوانيك أمر اسمان كشاو أمر اسمان كردوا بقد قماشه وبرسم دروس كلابه سيبري نبو هيكلي نبو هرك شرابه يان شنين يان صوف يان دزو يان صبوغ أصباخ فرمي أوانيك أما دروس تكن لروجي قيامت سزاي خوا أدرين عقوبي خواه أمبو هيا فيان دا قدريت ورن أمانة زندوب كنوا هيكل تان دروس كرد رسم تان دروس كرد بدوان روح بخنبري وناشتوان أبدا خالقي روح بسخوة تعالايا بخاري مسلم يجرنوا لفتح مكة في غمار إخوان صلى الله عليه وسلم توبة ناو كعبة ناو بيت أم توار ديوار رشكة بينيج لناو ديوارك رسم كراوة فرموا ما رسم تيا وتواء دار أبرن عرب كأرين ما رسم إبراهيم وأزلامي بدأ سوي جوال قمار يبو أهواكا في غمار إخوان فرموا صلى الله عليه وسلم إبراهيم وين أكردوا أهم بو بين هندي أهم بو هولا غفر رويها مستر يبقى ديوارك منعي كرد بقى ديواري شو كاخذ رسم كريت حرام وتاوانا بلغة من قريق زور لباريوة أما دو حالات حالتي السيام رسم قرتينيك بأشعابه وكو يسبب كاميرا هي موجودة ينبري فيديو ينبري أب كاميرا كبدا سجيريت آية أم جوار تصويرا كمصور رسمي نكي شاو خوي بو خوي تعديلي نكردو ترتيبي نكردو جهازك فقط تصيبي أنا خوي إقريت حكمي تيا زانعاني معاصرين خوا رحم لمردو كان بكا أوانشي كمان والمحفوظ يمكا دو قولين هي لسلي خلاف هي لسلي أما سليا آية حرامة مطلقي يعني هندي حالة حرامة قولي يكم وبوتون يكم دفرمون أوش تصويرة حرام تاوانا ما دام ناوي تصويرة وناوي صورية هاتي علي تصوير أي قريتوا دفرمون حركة وجمجولي أم كابرا يكدسي بأنا أو جمجولة بتكولي تصويري أو فياوي كرد دفرم ما دام تصويري كرد بحركة أم بدستي أو بو مصور رسمي كرد أقل حركي أمن بوايا أو كابيري بخير رسمي ندقل أم جولان جيتي أو حرامة أما لسر رأي أم زانانا دفر منها مو مال متفقين كناوي الصورية أم آلتش آلة تصويرة وتوجدت فينا لم بلغاني في غمري خوخاك هاتون بعموم باسر تصويرك شي مخصص يكتي داري كي داروتوه بس شي بلغيك جاء كيتوا أما بوتوني قولي دوام دفر من تصويرني أما أما فعلي مصورنية بيشتري كي الصانعي أو جهاز أبوه أو دروسي كردو أم بيا وكا جهازك بكاردينيت أو مصورنية چونك أو رسم أم نيقرتو أم فقد جمجوري أو كاميري دكا كأو رسميتية دفرمون لحقيقة دام رسمي نيقرتو چونك دفرمون بونمونا إنساني كي خويندوار نخويندوار بينيت إنساني كي عامي بقرا بياوي كي كور بقرا بياوي لتاريكية بيت أقل أم كتبه بخاطرنا جهاز تصويره ساويش نبينيت خيان دواريش نبي ورسم نزاني بكات أو جهازها مو رسمه بودركاته هم حرفه كان دارك أو كخوي ما دام رسمه كان درجو لو جهازها أم داري نكرد أو يكم داري كردوا وين إنسان خواهك يا شاويتي أم جهازها طبعا نقلي كردوا أمش خلافك أم بوتولين هي بلام أمانيك دفرمون تصويرنية دفرمون بلام إمش لقال أو متفقين تماشاكين آية أمر رسميك بكامير إجريد شي ما بس يكفيتي أجر بوكارو بالي بيوسيو ضرر مباح به درسته أجر بوسيلي محرم تمام به حرامة واتا رأيد ومش كأفرمون تصويرني ودرسته قيد ينكرد بحالتي مباح وشاك وضرورية نقلها محالتك دع دفنو أجر هاتو غرضك وما بس تكل رسمك دو تصوير قرتنك بو جهاز كاميريش محرم بو حرامة أجر مباح بو مباحة مباح نموني بو دهينا ودفر من وكو رسمي جواز رسمي جنسية وهوية أو شانيك وأمر بيوس وكو معاملات لابد منه دبي إنسان ببيت دفر أوشكي مباحة بقر هنجة ضرورة كإنسان ببيت ببي أو شاني لوانية جيشد بو دروس بيت يعني إيش النروات أو حالة أنا درستها بكاري بينيت لحالتي مباحدها شو كده فرمون لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ده فرمون وسيلة حكم مقصدك هي أجر مقصدك جناهبو وسيلة كشي جناها أجر ما بستكت شاكبو وسيلة كشي شاكا كابو إنسان بزاني بخويا أو تصويران بوشي دقري وشي مبستكي تيا لسال أمر رأيه هند زانين ده فرمون أجر إنسانك رسمي جيرت بم جهازي استا ما بس تي ذكرى و يادگاري بو هبو يادگاري ما يوا سواء اگر بو اوي بي بري بو تمدع خوشي هل بو خوشي هل مول مالوا هل بو خوشي يعني هل بو تلذذ لرسبك سيري كم مين توا يعني بو حنان خوشي وستي او كسلام بمين توا يعني كو دايم بيري بكم يعني شوقك بلا بي دفرمون حرام نابي بيجري بو شويه اي امر خلق لسطها شرس بو اقليت انا خلق تسيبو دارو بسفره بسفره اقدر شيت سفره کی دوست ساعتیه یک کامیرا فیلم تا واقع چی زاری بیادی چی معامله کی دی چی اش بیادی دو جاری بملا جاری بولا جاری پالک جاری دانشی جاری کسل عینا خوشی لخوی دیگر داره چی شیک بیه بوده هیچ زاری دیگر نیه نه با جوازت نه با هویت نه با معاملت مادام او رجال علما فرمون وسیله کی شرعی نیه با ذکر رسم گرتن حرامه با یادگاری تمتع تلذذ لي حرام شرعينيا تجي اقتناء ورقتنه هنا انا رسمنا مالوا شرعيني بحرام كوابو او كسيك دكاندارا يعني اويك كامله هي غناه بار برسم كسيك اوها بغريت لو اني هندي وينك يا شكان ورسم غركان نلم وينك يا شكان وبدا سكن او زوته ويد بكن وكو ختان مشغول كردوا برسم اوانوا ختان مشغول كن بخط نسين ديان خط جوان هي خوتي لو خطان بك سود هي بدنيو قيامتد يعني هالرسم ذكي رحت بيجانا كان بكا شاغ برد وخلو أنا بكا نجي أنا ولا كان أفرمون أو كسي رسم بقريب حالة جي أوا أجر توبوا يبقريب مقابل ثم تامباري شو جي خوات تعالى فرميت سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى تعاونوا يا رمتي يكتب دنا سرت شاك وتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يا رمتي يكتب مدى لسرت تعاونوا جناه أو تعاونوا يا رمتي دي نابي لو حالته يا رمتي بدي أمها مجورة قصة جوانك لخزبة ما سمكرت هموي فرمودي إمام ابن عثيمين رحمة إخوالي به تفاصيله الزور جوان قصة دكات براستيكي إخوين توا إسفادة لقصة دكي لقل فترة إنسانة دا قنجيت أما سي حالة حالة جوارم دروس كردين وقرتين رسمي كالروح لبرين بيت أو زاني من بفايكر وهيكل دروس ني حرامة بأصباخ دروس ني حرامة كاملش خلافتي اجر مباح به غير ذكر يان ضروري بيت درسته شنو هي اول لابد منه اجر ضرور نبي مباح نبي شرعيني ابي حرام بي اجله وسيلي حرام ولا يدي مالوا حالتي جوارم وين كيشان ورسم قرتني شتي كوا روح لبرينيه امش دو جوره دو نوعي هي جوري كم رسم كردن ورسم قرتني او شتاني كانسان درست يكاد وكو ام اميراني استا وكو سياريا طيارية باخرية قطار بابور أوش تاني كإنسان دروس يا كا وكو صناعات بناية ما دام دروس كرنا كي دروس تلا الدنيا دروس تكاي رسم كرنا كشي دروس دروس تكاي شو هي بيجانا إنسان أصلا خوي دروس دروس تكاد دروس يا رسم كيف كيد جوري دوم كشرعين يا علماء دفرمون رسم أو بيجانانية كإنسان دروس لك دو خوا دروس تكدوا أمش دو بشه بشه كان زياد أكاو قشا أكاد بشه كان زياد ناكو قشا ناكاد دوباري كموا رسم قرتين ورسم كرني أواني كوا بيجانا دو بشن بشه كان أو جورا رسماني كإنسان دروسيكا وكو بنايكا عماريكا جهازيكا آميريكا سياريكا دروسة رسمي بقريبها مش يويك شوكي أصل دروس دوايكا خود دروسيكا شرعيبية من بابي أولا رسمكي دروسة بقريب جوری دوم کلی بیجان کن که انسان درستی نکدوه خدا درستی کدوه امش دو جورن جوری که انگشه کن زیاد کن جوری که انگشه نکن اوی که واقع انگشه نکات لذی خوی ثابته و کشاخ شاخ لذی خوی تقد زیاد نکه برد هندی فرمون رسمی آسمان هندی فرمون رسمی آو دریا کن او لذی خوی بحر بحر سنصا هر بحره اوانی که زیاد نکه لذی خوی دی درست رسمی بکید اوشي كزياد اكاو نشن ما اكات وكو دار دارسان قلا اكاو قور ابي قل ريحانا جا اوش تانك وبا جان لبريش نبيت ما دام نشن ما اكاو زيادك حرام رسمكيت اما لسر رأي مجاهد كتابعين جورترين عالم ترين زانات تابعين للتفسير أفرم حرامه بلام جهور علماء أفرم حلاله شونكي لأصل أو روح لبرينيو شرعية شونكي في غمار إخوة لحديث كان أفرمين إيه ورسم دروس كان كروح لبرينيو بعد أما جابن دعوته دفرمون أخوات تعالى فرمود لحديث خزية ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي خوا فرمودي كيل لو الظالم تلوستم كارتلا أتي رسمي مخلوقاتي منكات فاشم خواب تحدى فرمية فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أجر راس أكن رسمك يدرسكن بالسر حقيقة دنك جني درسكن يدنك جويك ما دام نوتن براستي دنك جوي درسكي دنك جني درسكي بوشد ني رسمك يدرسكي دنك جنم زيادة كجشن ماكات جوه ماشيوه جاء أو خلاصي قولا أو جان لبرانا متفق كحرامة إلا بكاميرا بوضروري ومباح أمشي كوان نشن ما أكاد لجان لو ركان إخوة تعالى لسر مجاهد كومر إلا تابعين حرامة بل لسر جمهوري علماء دفرمون شرعي درستا حاصل كلام مسألي جان لو بيجان كان بيجان كان رسم كرديني ورسم كرديني وتصوير كرديني لسر رأي جمهور علماء درسته روح لبريتين بيت تيرو فلا وردر نكيت لسر رأي إمام مجاهد تابعين دفرمون حرامة بوئي خود لم خلاف رزقار كيت باب احتياط هيشان مقره هيشان مكان أواني كواني شن ما كان بو شو جب تعبتي أجا تو ضرور نيت خوت لو بارب فارزوا شو جي إنسان با مشاركة نكات لما سعيد تصوير ده مصور بس خوات على يا هيت إنسانك بجاري نكات أما تهم مقدمة بو لدرجة هاتو بيرمت خوات على أو شو أبين بقية كهاتون بتجسسي شرح لك إن شاء الله دعواكم لخوي جورم هربان لبرخاتنا وجوانا كان يوسف تبرزكني ولا كان مخرج بيت خداي عفو من بكي إصلاحي حال من بكي زيادة لدني في شعر زمكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.